أيام في غلبها وأيام نغلبها، أيام في غلبها وأيام نغلبها، أيام فيها سوى والدهر ميال. جربت الأيام مثلي من يجربها، تجربة عاقل ذاق المر، ذاق المر والحالة. جربت الأيام مثلي من يجربها، تجربة عاقل ذاق المر والحالة. في كل يوم تولينا عجائبها، عجائبها. أحسن من التالي.